يقول السائل: بسم الله، لي صوم معتاد 3 أيام من كل شهر، وانشغلت عنه حتى بقي من رمضان 4 أيام فصمته، فهل يجوز مثل ذلك؟ نعم يجوز إن كان لك صوم معتاد، ولكن انشغلت عنه فلا بأس، حتى لو لم يكن لك صوم معتاد وصمت قبل رمضان 4 أيام فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم الشهر بصوم يوم أو يومين. فمفهوم الحديث أنه إذا تقدم بأكثر من ذلك لا بأس، وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت صمت قبل رمضان 4 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فالحديث له منطوق وله مفهوم، ومفهومه أن التقدم بأكثر من يومين لا مانع منه. وحديث انتصاف شعبان والنهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان حديث أعله أهل الحديث، جماعة من أهل الحديث. قال: شخص أذن عليه الأذان الثاني وهو على جنابه، فما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، يغتسل ويصوم ولا شيء. وقد ذكرت أم سلمة وأيضا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل ويصوم، هذا نص في المسألة، فلا تضرك الجنابة ولا تضر أهلك أيضا. إذا أصبحوا من جنابة معك ودخل عليهم الفجر وهم على جنابة يغتسلوا ويصوم، ولا بأس بنية الصوم مع وجود هذا الحدث، ما فيه مانع. ما حكم الاستمناء في نهار رمضان؟ حرام في نهار رمضان وفي غيره، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وهذا لم يحفظ فرجه وقد عبث به في غير ما رخص له فيه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فحرام الاستمناء، حرام في رمضان وفي غير رمضان وفي نهار رمضان تشتد حرمته لانتهاك الزمان المعظم، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، هذا ما ترك شهوته في نهار رمضان، ما يتقي الله ولا يستحي من الله، فيزاول هذه الجريمة، يزاول هذه يعني المعصية في نهار رمضان. وأما الفطر به فجمهور أهل العلم يرون أنه يفطر من استمنى في نهار رمضان أفطر، هذا قول جمهور العلماء. للحديث المتقدم فإنه قرن ترك الشهوة بالطعام والشراب، يدع طعامه وشرابه والطعام والشراب مفطران بالإجماع، وشهوته من أجلي، وهذه دلالة الاقتران عند جماعة من أهل العلم قد يكون لها اعتبار في بعض المواضع. فلذلك يرى جمهور العلماء أن من زاول الاستمناء في نهار رمضان فهو مفطر وآثم ومفطر، ولا يغني عنه القضاء شيء، هذا هو الصحيح في الأخير، أنه لا يغني القضاء عنك شيء إذا أفطرت متعمدا، وإنما القضاء فيما جاء فيه القضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما هذا وهو مريض ولا على سفر، هذا يعبث بزمن رمضان، يعبث بحرمة رمضان، فهو آثم ولا يغني عنه القضاء شيئا. كان نريد نصيحة لمن يكثر الكلام في المساجد دبار الصلاة، تقدم النصح وتكرر في هذا المسجد في نفس هذا الوقت، وأننا نصحنا بهذا، وأن هذه البيوت معظمة فلا يجوز الكلام فيها ورفع الصوت أعني، وإلا إذا احتاج لحديث مع أخيه يتكلم في شيء مباح مع أخيه ما في مانع، لكن ترفع الأصوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: إياكم هيشات الأسواق، وقد سمع أصوات مرتفعة فقال: إياكم هيشات الأسواق. وهكذا عمر حصب رجلين من الطائف فسمعهما يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله، فحصبهم ودعاهم، فرماهم بالحصبة ودعاهم: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من الطائف يا أمير المؤمنين. قال: لو كنتم من البلد لأوجعتكم ضربا، في بيت رسول الله في مسجد رسول الله ترفعون أصواتكم؟ لكن احترام أنهم ضيوف، والضيوف له حرمته، الضيف له حرمته، والحمد لله الناس على هذا يعاملون الضيف بالمعاملة الطيبة. قال: من أين؟ قالوا: من الطائف، من غير المدينة. قال: لولا أنكم لو كنتم من هذه البلد لأوجعتكم ضربا، في مسجد رسول الله ترفعان صوتكم، ترفعان صوتكما، فالمساجد له حرمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. بيوت أذن الله أن ترفع، يرفع بنيانها، وهكذا تصان من اللغط ومن هذه الرفع ومن رفع الأصوات وغير ذلك ما لا يليق به. لذلك نهى العلماء عن رفع الصوت، الإمام مالك حتى بالحديث ما يرى رفع الصوت الزائد. والصحيح أنه لا مانع بالوعظ، وقد رفع رسول الله صوته كأنه منذر جيش في المسجد، ويسمعه من في السوق يسمعون صوته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان لأجل علم ولأجل حديث ولأجل موعظة فلا بأس برفع الصوت، أما لغير ذلك فيرفع صوته في المسجد هذا لا يجوز، كما سمعتم الأدلة الأخرى. أما إذا احتاج إلى أن يتكلم مع أخيه وإن كان في أمر دنيوي خفيف هكذا ما فيه مانع من غير بيع وشراء، لكن لا تجعل المساجد لهذا، دائما حديث الدنيا. قال: عندي أخي مريض وغايب عنه الوعي، عنه الوعي كامل، لا يصلي ولا يصوم، فهل عليه شيء برغم أنه لا يملك قوته وعلاجه؟ إذا غاب عنه الوعي مؤقتا كأن يصيب بحادث أو بغير ذلك، فغاب وعيه فترة فيترك على ما هو عليه حتى يستيقظ ويصوم الذي عليه، ولا يستعجل بالإخراج عنه إذا غاب عنه الوعي، ويرجى أن يرجع له الوعي مرة أخرى. كان التطم بجدار أو حصل له حادث سيارة وانقلب وذهب الوعي عنه فلا يخرج عنه شيء وينتظر به، فإن صح وذهب هذه العلة التي عنده فيعود إلى الصيام. وإن كان المقصود غاب عنه الوعي أنه لا يرجى أن يعود له وعيه مرة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى رفع القلم عن هذا، فليس عليه صيام وليس عليه إطعام، فلا تطعم عنه ولا تصوم عنه لأنه ليس من أهل التكليف، وإنما يطعم عن رجل من أهل التكليف عجز لشيخوخة، عجز لمرض مزمن لا يرجى برؤه، وعقله موجود ووعيه موجود فيطعم عنه، كما كان أنس رضي الله تعالى عنه كان يجمع 30 شخصا في آخر الشهر، لما كبر سنه صار لا يستطيع الصيام، يجمع 30 شخصا في آخر الشهر ويطعمهم. وأما من فقد وعيه وفقد مناط التكليف وهو العقل فليس عليه شيء، لا صيام ولا إطعام. قال: لي بنات أخت في كل سنة، وبعد انتهاء رمضان وصوم الست من شوال يذهبن لزيارة الست، وقد قلنا لهن أن هذه زيارة شرك، وعذرهن في ذلك لا لقصد الزيارة ولكن قصد اللمة مع الأهل، فهل في ذلك مانع؟ نعم فيه مانع، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه الشهود زور، زيارة السبع وزيارة الست وزيارة هود، والله الذي لا إله غيره إنها من شهود الزور، ولا يجوز لأحد أن يحضر، وربنا يسمع أن هذه من شهود الزور، ولا يجوز لأحد أن يحضر هذه الزيارات الشركية وهذه الزيارات البدعية. فأين رسول الله من زيارة نبي الله هود؟ أين هو؟ ما يعرف أن هود في حضر موت عندنا؟ يفعل زيارة مع أبي بكر وعمر ومع الصحابة، فعلوا له زيارة ولو مرة واحدة، ما بالهم لم يزوروه ولم يفعلوا زيارة حتى جاء الصوفي المتهوك وفعل هذه الزيارة؟ هذه بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه النصوص الدالة على تحريم البدع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يستأذنه بعض الناس للذبح في بعض الأماكن بوانة قال: فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. وهذا عيد من أعياد الجاهلية، الزيارات هذه ما يعرفها الصحابة ولا يعرفها السلف، أنتم أحرص منهم، لو كان خيرا لسبقون إليه، كان في هذه الزيارة خير فيها أجر عظيم والله ما تركوها أبدا لفعلوها. وننصح أبناء هذه البلد أن لا يشاركوهم بألعاب شعبية، ولا بغير ذلك، لا بقليل ولا بكثير، دعوهم يتحملوا آثامها وأوزارها هذه الزيارات. فلا يجوز لك أن تغتر بزيارة بلاش تذهب إلى سيئون وإلى غير ذلك من الأماكن، هذا حرام، هذا تكثير سواد أهل البدع، تكثير سواد المخالفين لسنة النبي سيد المرسلين، ولا يجوز تكثير سواد أهل الباطل، هذه من البدع التي لا يجوز إقامتها. الآن يريد يعيدون لنا زيارة السبع، وناس متنفذون يريدوا فلوس فيعيدوا مثل هذه الزيارات لأجل الأموال التي تجمع من الدولة أو من هنا وينعشوها، وهم المتأكلون منها، وذا العوام مساكين يذهبون يحضرون ويكثرون، وناس متنفذون مستفيدون من الزيارات هذه، والله ما ينعشوها هكذا، ينعشوها للمال يستفيدون. لا تكثروا سوادهم ولا تقربوا تلك الأماكن، كل واحد في بلده يعبد الله، يترك البدع إلى متى يا جماعة؟ جاءت السنة في بلدكم، فقهكم الله بالسنة وبصركم الله، الناس يرحلون إلى بلدكم ويغبطونكم الله على الخير الموجود عندكم، يأتون من أطراف العالم للحامي، وإيش بالحامي؟ جوها حار وجوها غير ملائم لهم، وإيش بالحامي؟ لا مطاعم مثل الناس ولا مشارب مثل الناس ولا أجواء أيضا كذلك تلائم كثيرا ممن يأتي إلينا، لكنها السنة والعلم تجعلهم يرحلون من بلدانهم إلى مثل هذه الأماكن كما كانوا يرحلون إلى دماج. وإيش في دماج كما يقول شيخنا رحمه الله؟ إيش قال في دماج؟ إيش يريدون منا مساكين الجبال الغبرة حقنا ذي؟ إيش عندنا؟ يأتون مساكين يطلبوا علم، كان يعاتب الدولة لما كانت تضايقهم، إيش يبغون عندنا؟ هم يتركون البلدان تلك ويأتون إلى دماج، إيش في دماج الغبرة؟ وصحيح صدق، وإيش في بلدنا هذه الحارة شديدة الحرارة؟ أهلها ما طاقوها والله لحرها وشدة حرها، وهذا يأتي من مكان بعيد ويطلب علم ويصبر على بيوت تركها أهلها ما هي صالحة للسكنة، وهم يأجروها لنا بأغلى الأمثمان كما يقال، يأجروها لنا وهم ما يرغبون يسكنون فيها، قد تركوها للصراصير والفيران وما هي صالحة للسكنة، وجدرانها مليئة بالملوحة، تقول هكذا بعض الإخوة قال والله نأخذ الملح حق الطبخ من الجدران، والله أنه قال نأخذ الملح حق الطبخ من الجدران حقنا، لا إله إلا الله، والله غلاء 15,000 20,000 30,000 ارفقوا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، هؤلاء ضيوفكم وكله بالمعروف، بالمعروف تأخذ بالمعروف، والله لك أجر عظيم، لك أجر عظيم في استقبالهم وإيوائهم، وخذ حقك ما في شيء، لكن بالمعروف. أما الاستغلال هذا فأهل البلد ناس فيهم خير والله، كما ذكر صاحب تاريخ حضرموت قالوا أهل الحامي يذكرون بالخير، يذكرون بالخير، وفعلا هذا الواقع والله، هذا الواقع فيهم طيبة جميلة ولا يؤذون أحدا ولا يحبون الأذية، فننصحهم بالخير الذي هم عليه وننصحهم بالرفق ويأخذ حقه ما فيه شيء، لكن الرفق طيب. هذه الزيارات لا يصلح الذهاب إليها ولا يصلح نعشها، فإن عشها المتنفذ. قال فضل الدعاء في أيام رمضان، نعم ثلاث دعوات لا ترد، دعوة المسافر ودعوة الوالد ودعوة الصائم حتى يفطر، وفي بعضها دعوة الإمام العادل، هذه ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الصائم حتى يفطر. قد أشار الله سبحانه وتعالى إلى الدعاء وختم آيات الصيام بالدعاء، هذا يدل على أن الدعاء في وقت الصيام وبعد الصيام مرقب فيه ومستجاب إن شاء الله. ثلاث دعوات لا ترد، منها دعوة الصائم، ادعو لنفسك أن الله سبحانه وتعالى يعينك على طاعته وأن الله يسر أمرك، أنت محتاج إلى أمورك الدينية والدنيوية، ادعو الله جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء شامل بالحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة. قال لماذا جانب السيرة ضعيف من قبل الخطباء؟ يأتون من الحديث الآخر ذلك ترسخ عقيدة، السيرة جميلة تذكير الناس بها طيب، فيها من الفوائد ما فيها، فيها من التثبيت ما فيها، وفيها من بيان عزة الإسلام ما فيها، فيها من صبر الأسلاف على الأعداء ومجالدة الأعداء ما فيها، فيها خير كثير السيرة، والقرآن فيه سيرة الصحابة وأحاديث رسول الله فيها سيرة الصحابة، وقد ألفت كتب السيرة، فلا بأس أن تدرس السيرة في رمضان وفي غير رمضان، فالناس يحتاجون إليها. وهكذا أيضا في الخطب ما فيه مانع أن نتكلم في السيرة، ما فيه شيء، كل خير، سواء كان أحكام الصيام أو الوعظ في الصيام أو في السيرة، كل الناس يحتاجون إليه. قال: سائق الشاحنات والسيارات هل ينطبق عليهم حكم المسافر في جواز الفطر نظرا لحملهم المتواصل لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟ نعم ينطبق عليه السائق، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح إن أن تقصروا من الصلاة، وهكذا الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلا بأس أن يترخص برخص السفر صاحب الشاحنة الذي هو ربما أكثر السنة وهو مسافر، فإذا استقر صام عليه فهو مسافر، والله قد رخص المسافر أنه يفطر كما سمعت في الآية المتقدمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، سواء صاحب شاحنة ما دام أنه ضرب في الأرض، والمسافة التي يضربها في الأرض مسافة سفر، فلا بأس أن يقصر ولا بأس أن يفطر، وغير ذلك من أحكام السفر تناط به. ولكن ننصحه إذا كان سيشق عليه القضاء يصوم في السفر، فالحمد لله الآن السيارات مكيفة والراحة موجودة والمواصلات طيبة، المواصلات التي يركبها الناس مريحة جدا، فإذا كان يشق عليه القضاء ننصحه أن يصوم في السفر، وإن أراد أن يفطر فله ذلك، فيقضي متى ما استقر. إذا أفطر الإنسان بسبب المرض ثم برئ أثناء النهار هل يلزم إمساك بقية اليوم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، من أفطر لعذر كمسافر قدم مفطرا إلى بلده، وكمريض أيضا كذلك يظن أن هذا المرض ربما يستمر معه اليوم، وإذا به في الظهر يشفى من هذا المرض ويصير صحيحا، فهل يمسك بقية اليوم أو لا يمسك؟ الذي يظهر لا يلزمه، لأنه قد أبيح الفطر له بمبيح شرعي ومسوغ شرعي، فلا نكلفه أن يصوم بقية اليوم، لكن ننصحه أن لا يتظاهر بالفطر أمام الناس حتى لا يزن ويتكلم فيه ويقال: شوف هذا مفطر ما يستحي، فيتوارى بفطره، قد رخص له بالفطر فلا نلزمه أنه يمسك بقية اليوم ولا يتظاهر بالفطر عند الناس. قال: ما هي الأسباب التي تسوغ لنا ترك الصلاة مع الإمام؟ إذا أحدث بدعة شركية أو كان عنده اعتقادا بدعيا عظيما كأن يقول الله في كل مكان، وهذا اعتقاد فاسد حرام وكبيرة من الكبائر، بل أهل العلم يعدوه كفرا أن الله في كل مكان، وقد أجمعت الأمة بأئمتها الأربعة وبأسلافها المتقدمين وخلفها المتأخرين على أن الله في السماء، ولا يستطيع واحد يقول الله في كل مكان ومعه إمام ولا معه دليل، والله ما معه شيء. ذكر ابن القيم نحو 2000 دليل يثبت فيها بعضها نصوص وبعضها ظاهر علو الله سبحانه وتعالى، فالقول بأن الله في كل مكان جريمة من الجرائم في حق الله سبحانه وتعالى، فإن من الأمكنة ما تعلمون من الحشوش وغير ذلك، الحمامات، وهؤلاء يقولون الله في كل مكان، والله يقول الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، والحديث في مسلم. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وإيش باقي بعد هذا؟ عوام المسلمين الصيادون يقولون: الخيط في الماء والرازق في السماء. يأتي الصوفي يريد يلوث علينا العقيدة هذه، الخيط في الماء والرازق في السماء، ما بقي شيء، هذه عقيدتنا، ما يستطيع أحد يحولنا عنها أبدا، هذه عقيدتنا من الكتاب والسنة ومن الفطرة، إذا دعونا يا رب اغفر لنا نقول يا رب اغفر لنا، وش الفائدة؟ نرفع رؤوسنا وأيدينا أيضا، لأننا نعلم أنه في السماء سبحانه وتعالى. هذا حرام والله، هذا معتقد فاسد يجب محاربته ويجب قطع دابره، فإنهم يربون الأولاد على هذا المعتقد أن الله في كل مكان، أن الله بلا مكان، فلا إله إلا الله. نحن ما نقول الله في مكان مخلوق، يا أخي الله لا تشبه بالمخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ما نقول الله في السماء والسماء حيز له، ما يحيط به شيء من مخلوقاته، وسع كرسيه السماوات والأرض، فما ظنك بخالق الكرسي؟ وكرسيه وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم مخلوقات وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، لا تشبه الله بالمخلوق ثم تنفون ما يليق به جل وعلا. أما إذا كان من أجل تلاوة أو من أجل هذا فلا يصلح ترك الصلاة، والصلاة في البيت مثلا تكون صلي في بيته صلاة الجماعة، أما صلاة النافلة يذهب أي مكان يريد يصلي، يذهب أي مكان ما فيه مانع، لكن يترك الفريضة ويصلي في بيته من أجل أن الإمام مثلا صوته مو حسن هذا حرام. صلاة الجماعة واجبة، لكن النافلة لا، هو أن يصلي أي مكان مو حرام عليه. سعيد كثيرة، ولكن من كان عنده بدعة كما سمعت عظيمة من العظائم، فالشخص يتوخى الصلاة خلف الذي ما عنده بدعة، يتوخى الصلاة خلف ما عنده بدعة، ونحن لا نحرم الصلاة خلف المسلمين، خلف المسلمين ما نحرم الصلاة أبدا، لكن العلماء يقولون الصلاة خلف السني أفضل، وانظر كتب الفقه تجدها طافحة بهذا. قال: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيي الموتى أو أحيى ميتا؟ ما أعلم أنه أحيى ميتا عليه الصلاة والسلام، وجاءت هذا في عيسى أحيي الموتى، وجاء إبراء الأكمه والأعمى وغير ذلك، هذه جاءت في عيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت الأنبياء قبله ثبت ما هو أعظم له عليه الصلاة والسلام، فإنه قد كلمته الجمادات، سلم عليه حجر بالمدينة، وكذلك ذلك الخشب والجذع الذي كان يخطب عليه حن لفراقه وهو يبكي مثل الصبي، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهدئه ويسكنه، سئل عن ذلك قال: يبكي لفراق الذكر الذي كان يسمعه لما صنع المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجدع ذاك، وذاك الجدع يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع أنينه وحنينه والصحابة يسمعون، حتى احتضنه وهدأه. ليش يبكي؟ يبكي على فراق الذكر، والآن الناس تنفر من الذكر، يقوم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يقوم يهرب ما يريد يسمع الذكر ولا يسمع الخير. من عنده عمل يخرج ما في مانع ولا يثرب عليه ولا يساء الظنون بالناس من قام وسيئة الظنون به، لكن هذا من باب النصيحة، والناس لها أعمال ولها مشاغل، ولكن الصنف الثاني هو الذي يذم، أنه ما له رغبة في الذكر وسماع الذكر، أما من قام لعمل ما هو حرام عليه ولا في شيء. ما نصيحتك لطلبة العلم الذين لم يسلموا على إخوانهم مع أنهم يصلون في مساجدهم؟ ننصح بالسلام، وهذا هو الذي عليها السنة، والله أنها عبادة نتعبد الله بها، سلم على القريب وعلى البعيد وعلى من نعرف ومن لا نعرف، نسلم على الجميع ونحب السلام جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم أفشوا السلام بينكم، تحاببتم أفشوا السلام بينكم، وهو من أسباب المحبة ينبغي بذله، فأخوك ربما ينقبض منك إذا تركت السلام عليه ولا يقبل دعوتك، ويقول: هذا متكبر، هذا ما يسلم علينا، هذا وهذا وكيل عليك وأنت السبب. سلم، إيش ينقصك يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال 10، ثم قال 20، ثم قال 30، قال بعد ذلك بين، قال الأول قال السلام عليكم فهذه 10، والثاني قال السلام عليكم ورحمة الله فهذه 20، والثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه 30 حسنة بسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، سواء في الابتداء أو في الرد، فيحيي الشخص بالأكمل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذاك يجيبه: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما أجملها والله تحية أهل الإسلام، ما هو صباح الخير مساء الخير، قبل السلام صباح الخير مساء الخير، وبعدها حتى السلام ما يذكره، وين الأجر في صباح الخير مساء الخير؟ في أجر لك، الأجر في هذا 10 20 30، ما معك أجر في صباح الخير مساء الخير، لكن سلم وقل صباح الخير، سلم وقل مساء الخير، ما هو حرام إن شاء الله أنك تسلم وبعدها تقول صباح الخير مساء الخير، ما في شيء. أما تستعيض صباح الخير بمساء الخير ومساء الخير عن السلام، هذه بدعة، وهذا ما فيه أجر، هذا تعطيل لهذه الشعيرة، الآن في المدن ما عاد حد يسلم في المدن هذه الكبيرة، يمر عليك وله حولك، وربما إذا سلمت يستغربون، إذا قلت السلام عليكم يستغربون. نحن في اليمن في خير يا أمة محمد، في اليمن في خير. أخبرني بعض الإخوة ذهب أماكن مكان خير كان تعلمونه، ذهب قال سلمت على واحد كنت معه في السيارة وركبت، السلام عليهم، قال تعرفني؟ سلم علي تعرفني؟ لا لا ما يعرفك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، مو ضروري يعرفك السلام. فغضب، قال غضب، رجعت تركت السيارة التي هو فيها وخرجت. وهكذا تمر على النقاط، السلام عليكم على جنب، ليش سلم السلام عليكم؟ طيب ايش السلام عليكم على جنب، مر ساكت معنا. نحن في اليمن تقول لأصحاب النقطة السلام عليكم يفرح ولا يحتاج بطاقة، يفرح بالسلام ويأمن بالسلام، يأمن ويرتاح وتنشرح صدره بالسلام. الإيمان يمان والحكمة يمانية، أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين وأفئدة. كم من مناقب فينا والله، كم من أحاديث في أهل اليمن. أهل اليمن أهل خير، أهل اليمن أهل سكينة، أهل رقة قلوب، محبة للدين، دخلوا الدين مع رسول الله من غير حروب، ما فيش حد حاربهم أبدا من أجل الدين، هم من أنفسهم ذهبوا وبايعوا وبلادهم مفتوحة للدين. وهكذا أيضا قاتلوا أهل الردة، وقفوا مع أبي بكر ولا واحد ارتد من أهل اليمن، ما في أحد ارتد من أهل اليمن، وقاتلوا مع أبي بكر أهل الردة ووقفوا معه رضي الله تعالى عن أبي بكر، وكانوا جيش أبي بكر في تلك الحروب، فلله درهم الله. ولا زال الدين عندهم ظاهر، وهذه المنظمات الخبيثة التي يكرون بها علينا ما هو إلا من أجل الدين هذا الحاصل، وما هو إلا من أجل الخير الذي عندنا، يريدون إبعاد نسائنا ويريدون إبعاد شبابنا ويريدون إبعاد شيوخ عن الخير، وهيهات. السنة في اليمن قوية والله، أنهم شرقوا بها فحاربوها في دماج وأخرجوا أهلها وسلطوا الرافضة عليها، ثم انتقلوا من صنعاء وأخرجوهم، ثم انتقلوا الجوبة في مارب وأخرجوهم، ما هم راضين، الحرب تقف هناك في الجوبة فقط، ما عادش مارب تحرر، بس اخرجوا هؤلاء المطاوعات تعبونا، كلما أتينا بشيء قالوا حرام، أعداء الإسلام ما يجوا سقريدهم، حرام، هؤلاء فجرة، هؤلاء يريدوا الدين، هؤلاء تعبونا، بعدوهم. حتى قال ترامبو اليمن أسوأ بلاد، هكذا صرح الخبيث، قال اليمن أسوأ بلاد، لأن ما طاوعت على ما يريد وما استقبلت الكفر على ما استقبلته البلدان الأخرى، لذلك صرح بأن اليمن أسوأ بلاد، وهي تعتبر تزكية لنا أننا أفضل بلاد، ما طاوعنا أمريكا، ولا زال الخير موجود في بلاد اليمن، فوصفها بأنها أسوأ بلاد. ما جبنا لكم كذا، ماشي فائدة، تأكلوا بس ما تنفذوا، تأكلوا ما تنفذوا، كما قال الشيخ مقبل رحمه الله، قال اليمني يأكل حق الحزب هذا، فإذا انتهى الحزب راح مع حزب ثاني مع فلوس، وهكذا قال ما هو حول الحزبية ولا شيء، وإنما يأكل حق الجماعة، فشل هذا الحزب راح مع حزب ثاني، فهو قال يأكل من هنا ومن هنا، ولا هو حول اعتقاد هذه الأشياء. صحيح، هذا هو فيهم، أنهم ما هم حول هذه الأشياء التي يمكر بها علينا. فلذلك تجدهم إذا وعظوا وأرشدوا يتنبهون، وما في حد عنيد، عنيد يعني كما في بعض البلدان سلم عليه يقول لك تعرفني، ولا سلم عليه في نقطة على جنب، طيب السلام يا أخي نقطة ولا غير نقطة، على جنب كيف على جنب، نسأل الله العافية والسلامة. فنحن في هذه البلاد في خير، ونحافظ على هذا الخير، وهذه الدعوة التي من الله بها على أهل اليمن دعوة عظيمة، دعوة عظيمة جدا، لذلك غص بها أعداء الدين من الرافضة ومن أمريكا واليهود وغير هؤلاء، غير راضين عن هذا الخير الموجود في اليمن، لكن شيء أراده الله، ما استطاعوا، جابوا لنا كورونا، يلا خرجوا من المساجد، ممنوع حد يصلي في المساجد، فضحهم الله بكورونا وأبغضوهم، الآن ما يستطيعوا يأتوا بمرض يقولوا أغلقوا المساجد. ذاك المرة عبرت على الناس، مرت على الناس مساكين المثقفين ذلك، خذوا إيش حرام، إيش أنتم تقتلوا الأنفس، والله ما فيش قتل نفس، ضحكوا علينا بس شهر مدري سنتين، كم سنتين ولا كم سنة، ضحكوا علينا ومساجدنا مغلقة بتمثيلية ومسرحية، وبعد هالكذب افتضح. والحمد لله رب العالمين، سلط الله على هذه البلد التي كانت تصنع الفيروسات، روسيا أوكرانيا هذه، سلط الله عليها روسيا، أهانها وحاصرتها، وهي الآن في حصار خانق كما حاصرتنا في المساجد، ما تستطيع تحرك. هذه أوكرانيا من أخبث البلدان، هي التي قتلت الشعب العراقي قتلا ذريعا ما ترحم المسلمين، فسلط الله عليها من لا يرحمها، أجبر الناس سلطهم عليهم الروس، والآن في خناق لأنهم قتلوا المسلمين في العراق وأغلقوا مساجدنا وكانوا هم يصرعون فيروسات هذه التي هي فيروسات كورونا. وكل من مكر بالمسلمين فالله من وراء المقاصد سبحانه وتعالى. أظن قد جاء الوقت، الناس تريد تقرأ القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.